لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم لتأكلوا منه يضلونهم بغير علم. حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة جنات عدن عليكم ورقم